أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واهتدى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر عليها جميع المخلوقات وهي أساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخليله من خلقه وحبيبه وخليله اللهم اجعل به عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن معرفته ورسالته وأحي اللهم على سنته وأمنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا اللهم بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظلم بعدها أبدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة الكرام جلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذات يوم مع جماعة من المهاجرين والأنصار في غرفة واحدة فقال عمر بن الخطاب لكل واحد منهم تمنوا فقال احدهم اما انا فاتمنى ان يكون لي مثل هذه الحجره ذهبا انفقه جميعا في سبيل الله وقال الاخر اما انا فاتمنى ان يكون لي مثل هذه الحجره انفسا انفقها جميعا في سبيل الله وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اما انا فاتمنى ان يكون لي مثل هذه الحجره رجالا مثل أجر بين أمن الجراح وقاتل الوليد مقاتل بكم في سبيل الله والدافع بهم أن لا إله إلا الله. هذه كانت سنة الرجال، هذه كانت أحلامهم، هذه كانت طموحاتهم، هذه كانت آمالهم وأمنياتهم. أما نحن الآن فاسأل أي إنسان مهما كانت ثقافته ومهما كان علمه ومهما كان سجانه، ما هو أخطى أمنياته، ما هي أحلامه، فيقول لك وبكل فضل شرطة وتعب وزوجة جميلة وتجارة فارهة ووظيفة مضبوطة ومرتب عالي وآكل وأشرب وأنام. هذه هي همة الناس اليوم أو معظم الناس اليوم، هذه هي أحلامهم، هذه هي أمنياتهم. بهذه الهمة الثابتة أصبح المسلمون الآن في بيت القافلة، بهذه الهمة الثابتة أصبح المسلمون الآن يفرض عليهم من حياة ولا خوف ولا وجد العالم المتحلل. ووالله حقا لقد تقلنا ووقفنا وما تقلبنا إلا لترضي عن منهج الله جل وعلا وإلا لكفائه المدينة. فتعالوا بنا لنتكلم قليلا عن علو الهمة، لعل الله جل وعلا أن يرفع من همتنا وأن يجعلها دائما في صالحه وأن يجعلها سببا في نجاتنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الله جل وعلا قد احتفل من كتابه واحتفل في غير ما آية في القرآن الكريم بالهمة ليبشر للناس ألا يتكاسلوا وألا تناموا وأن تشتركوا لله دائما في الطاعة والعبادة وألا يركنوا إلى الدنيا وألا تصبح الدنيا هي أكبر همهم ولا أكبر همهم. فقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في ذلك أي في طاعة الله، في عبادة الله، في قراءة القرآن، في الصلاة والقيام، في الصيام، في الذكر، في قراءة القرآن، في صيام الليل، في صلة الأرحام، في إنفاق في سبيل الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الله عز وجل عاقبا على هؤلاء الذين تكبرت همتهم وتكاسلوا منامهم ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وصارت الدنيا هي ما تشغلهم وليس للآخرة في حياتهم نصيب وليس لعبادة الله وطاعة الله في حياتهم نصيب. قال الله عز وجل عنهم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. تريد الشهرة يعطيك، تريد المال يعطيك، تريد الفتح يعطيك، تريد الغنى يعطيك، تريد النصر يعطيك. إذا كان كل هذا على حساب طاعة الله جل وعلا سيعطيك ولن يظلمك في هذه الدنيا وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. قال لنا: لك أخذت أجرك في هذه الدنيا وكان في الدنيا على حساب الآخرة وعلى حساب طاعة الله جل وعلا، لا تطلب من الله شيئا يوم القيامة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحسب ما طلبوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويضرب الله مثلا لهؤلاء الذين تكفلت دينارهم وتكسلوا منامهم وتركوا طاعة الله جل وعلا وتركوا عبادة الله تعالى وتكسلوا وبطلوا فيها واتبعوا أهوائهم واتبعوا الشيطان. قال الله عز وجل عنهم: واتبع عليهم مثلا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قلنا له: عليك صلاة وعليك صيام وعليك زكاة وعليك صلة الأرحام وعليك كذا وكذا، وإن فعلت هذا سوف نعطيك كذا وكذا في الآخرة وسوف ندخل الجنة. واتبع عليهم مثلا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ترك كل هذا واتبع الشيطان واتبع أهواءه ووجد إلى الدنيا وتكاثر في الصلاة وتكاثر في عبادة الله وقعد أعمار الله جل وعلا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد من الأرض واتبع هواه. انظر إلى رب الله الفقير بأمثال هؤلاء الذين تكلموا عن الطاعة والعبادة وركنوا إلى الدنيا وتكاملوا وتهابلوا على الدنيا، قال الله عز وجل عنهم: فمثله كمثل الجنة. أعزنا الله وإياكم من هذا المثل، فمثله كمثل الكلب الذي يتغالب على الجلدة والميتة، فمثله كمثل الكلب المحمل عليه يده أو تترك يده. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من العجز والجهل. حتى أنس صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من العجز والجبن، لأن الإنسان مأمور دائما أن تكون همته عالية في طاعة الله وفي عبادة الله، كما تكون همتك عالية في أمور الدنيا، تكون همتك أعلى في طاعة الله عز وجل وفي عبادة الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم ربه الجنة فلا تقل اللهم أكرمه الجنة. وإن كان هذا في خاصة تهذيب حسن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريدك أن تجتهد في الدعاء، يريدك أن تكون همتك عالية، يريدك أن ترتفع على حلال الآلاء. يقول: إذا سأل أحدكم ربه الجنة فليسأله الفردوس الأعلى فإنها تصبح الجنة وتقصر عرش الرحمن. وتعالى الى نجم شكر الكرام لنتبع الى درس من اخبار السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء الذين ضربوا اقوى امثله في المنبر في طاعه الله وفي عباده الله وفي الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولم اتكلم عن علوم همه النبي صلى الله عليه وسلم ولا علوم همه الصحابه الكبار رضوان الله تعالى عليهم، إنما سأتكلم عن علوم ذمة الأصحاب، أصحاب الصحابة الذين ضربوا أربع أمثلة في علوم الذمة، والذين بلغوا بهمتهم العالية مبلغا عظيما جدا لو ولم يرجع إليه أفضل رجال في هذه الأيام: معاذ بن عمرو بن جموح ومعمر بن العقراء رضي الله تعالى عنهما. ذلك الكرام لم يكن عاشوراء بعد، لما نادى الناس بهذا يوم بدر يقول عبد الرحمن بن عوف: وانا واقف في الصف يوم بدر اذا انا بغلامين صغيرين ما وجدت ان نمت من احدهما، يعني كنت اتمنى ان اكون بين رجلين رؤيتين حتى اذا جاء امري الى الله ما وجدت ان نمت بين احدهما، فإذا تحدثني على يمين يجذبني ويقول لي: يا عم أتعرف أبا جهل؟ أتعرف أبا جهل؟ وقضيت بالعشرة أتعرف أبا جهل؟ قلت له: نعم. وما بك وأبي جهل؟ ماذا تريد لهذا الرجل الذي ربط بفرعون الأمة؟ وأبو جهل كان إذا وصفوه يقولون كان إذا وصف على جلد بعيد وقام العشرة من الرجال الأقوياء ليسحبوه من تحته ما استطاع من قوته وشدته وتفوقه. وقلت: يسأل عن أبي جهل؟ قال له: ما لك وأبي جهل؟ قال: لنظن أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنظن يعني ما رأيت الله كمثل لا، إنما لنظن أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يفارق تباركه تباركه حتى أقتله، والله لا يشعر إلا ذلك. طفل صغير يريد أن يقتل هذا الجهل، نعم. يقول: فكتبتني آخر على يساري وقال: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت له: نعم. وملك وشهد جهل؟ قال: فلقد أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يبارك تباركه تباركه حتى أقتله، والله لا يشرك إلا ذلك. يقول عبد الرحمن بن عمرو: فتعجبت من همة هؤلاء الأطفال، قلت: يريد أن يقتل أبا جهل؟ يقول لهم ان بدات الحرب رايت ابا سهل فقلت له هذا صاحبكم قال لو غضى عليه كفرته امكن قتلته فقتله ورجع كل رحيم منهم وهو يشرب سيفه وعليه الدماء متفرقا متلاهيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله انا قتلته ولا قتلته انظروا الى هذه الهزيمه أفضلنا الآن يلعبون في الشوارع شبابنا الآن أو معظمهم يتفكرون على الصفات والمواطن ويسيرون خلف البلاد أما أصحاب المسلمين فيقاتلون ويدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسبب ابن الربيع رضي الله تعالى عنه كان له ولد رقيق اسمه سعد ولم تكن له أولاد من الذكور إلا سعد كان أولاده كلهم من النساء فلما أولاد أولاده في هذا اليوم بدري قال يا ابن سعد إنه تحرر من أن ما ترى وأنا جاهد من النساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجد أنت بعد أخوتك ترى أحبابهم وتصرف عليهم وتدافع عنهم فليس لي من أولادي ذكورا إلا أنت فاجد أنت معهم حتى ترى أحبابهم فقال له سعد ما قال له احد يا رجال ولا تحل له الحمد ولا تحل اين الحمد انت تركت خلقك رجل انا سافعل وافعل وافعل لا انما قال له طفل قال له والله يا رجال والله يا رجال لانت احب الي من كل شيء واخوتك احب الي من الناس جميعا ولكن جنة الله احب الي منكم ولكن جنة الله أحب إلي منكم، لا أعرف هذا الجنة، ولكن جنة الله أحب إلي منكم، فاجعل أنت معهم، وأنا سأذهب للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له لا أريد أن تقتل، قال أقتل وأدخل الجنة، فاجعل أنت معهم وأنا سأذهب للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل يقتل خلف الصفوف حتى دخل في جيش وظل يقاتل ويقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه فلما رجع الصحابه قالوا الحديث ان رجلا قد قتل نحسبه شهيدا عند الله جل وعلا رفع وما بكى وما قال من فعل ومن الذي سنصرف عليه ومن الذي سيفعل كذا وكذا انما قال الله والله لقد فاز بالجنه بدوني والله لقد كان ولدي اعطى أن يذهب ليقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد البصري رحمه الله تعالى يقول عنه أحد أصحابه كان أبو سعيد يظل طوال الليل يعمل ويجتهد في كسب الرزق فإذا جاء الليل يظل طوال النهار يعمل ويجتهد فإذا جاء الليل اختبى عنه فأقسمت أن أذهب وراءه حتى أعلم أين يذهب. قال وذاك ليلة ذهبت خلفه فإذا هو يذكر الله سوداء مظلمة ليس فيها أحد ويقف بين يدي الله جل وعلا ويقف إليه من الله تعالى ويبكي ويبكي. قال وكان من بين دعائه أن قال اللهم إني سألتك ثلاثا فأعطيتني اثنتين ومنعتني الثالثة. اللهم إني سألتك ثلاثا فأعطي بين اثنتين ومنعتني الثالثة. انظروا حتى تعلموا علو وذلة استطاعة الله وفي عبادة الله. قال فقال اثنتين فأقسم علي ألا أخبر أحدا. قلت له لن أخبر أحدا حتى تخبرني أنت ذلك الثلاثة الذي سألت الله جل وعلا فأعطاك الثانية وأن يعطيك الثالثة. قال لم أخبرك ولا تخبر أحدا. قال له قال أيها الأولى فسألت الله جل وعلا أن يمنعني فتنة النساء فمن عليها فوالله لا أدري أذكر هذه أم لا أدري كنت حديثا مشهورا بل عن فتنة النساء حتى يتفرق الله عن الله جل وعلا. قال له الثانية قال أنت الثانية فسألت الله جل وعلا ألا يجعلني أحتاج إلى أحد أبدا فرددت نفسي بيده لا أدري من أن يأتي به. قال له أما الثالثة قال أما الثالثة فسألت الله جل وعلا أن يمنحني اليوم حتى أعبده بالليل والنهار فلا أعبده. يسأل الله جل وعلا أن يبعد عنه الشر وأن يمنعه من اليوم حتى يعبده بالليل والنهار فلم يؤته الله جل وعلا هذا. فقال له الرجل يا أبا سعيد حول على نفسك فإن الجنة تعرض بأقل من ذلك. فقال له اشرب فوالذي نفسي بيده لأصبت أخذ الله جل وعلا إلى أن أموت فإن أدخلني الجنة فبرحمة منه وإن أدخلني النار فبتقصير منه. تقصير بعد هذه الهمة استطاعت والعبادة نحو إن أدخلني الجنة فبرحمة منه وإن أدخلني النار فبتقصير منه. سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله تعالى كان ضعيف الصبر ومع ذلك من علو المسجد في الصلاة يقول لم تكن تكبيرة الإحرام منذ أن علمتني أمي الصلاة منذ 70 عاما منذ 70 عاما لم تكن تكبيرة الإحرام. وكان أحد السلف يقول لأصحابه إذا لم تجدوني في الصف الأول فاطلبوني في المصاف في المسجد إذا لم تجدوني في الصف الأول فاطلبوني في المصاف في المسجد لأنه لا يقبل أصلا أن ينادي علينا منادي الله جل وعلا ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أكون في الصف الأول. وضربت إن أشعر من وجه مسلم ينادي على الصلاة ويقول له حي على الصلاة حي على الفلاح وهو جالس في بيته أو جالس في محله أو جالس في عمله أو جالس في الشارع ثم بعد ذلك يتحجج ويقول عن عدم العبادة. ماذا لو فرض الله جل وعلا على هذه الحالة بأي وجه تتطالب الله جل وعلا وبأي لسان تتجاوب على الله جل وعلا إذا قال لك عبدي إلى مثلا تصلي. بل والأعظم من ذلك الذي يصلي في المسجد بدون عذر أو مرض. ومن المعروف في شريعتنا أن الذي يصلي في البيت بدون عذر أو مرض فهو النساء فقط. بل والأعظم من ذلك الذي لا يصلي. مع أننا جميعا نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد إذا نادى المؤذن وقام حيث على الصلاة ولم تجدوني في الصف الأول فاطلبوني في المصاف في بيتك. أبو إسحاق الإسرائيلي عليه رحمة الله كان لا يستطيع أن يقف على بطنه من شدة جبله. كان يهاجر بين أبنائه يتجالس على أبنائه حتى إذا أرقبوه في مصلاة قال لله جل وعلا بنص القرآن قل لهم ثم بعد ذلك يصبر ويبكي ويقول ضاع منه القيام بعد ان مر الله جل وعلا بنص القران اي خدمه من هذه المسلم الخولاني عليه رحمه الله يعلق صفقه قرباته في خطبته يوم به نفسه كلما تكلمت عن القيام والصيام والصلاه ويقول لها والله انت تجتهدي في طاعه الله والله لانت احق الفرد من النهايه. ثم يقول لها ويحك يا أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يضحكون على الحق؟ أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه لن يخلص بعدهم كتابا؟ أيظنون أنهم سيستأثروا برسول الله دوننا؟ والله ثم والله ثم والله لننافسنهم على رسول الله يوم القيامة. رجل واحد من التكفير يريد أن ينافس صحابة رسول الله على رسول الله يوم القيامة. فأي الناس يا عباد الله نحن؟ أي الناس نحن وإن كان هذا هو حال الذين أصبح كل همية من الدنيا هو الأكل والشرب والنوم؟ أصبح كل همية من الدنيا هي الأموال فقط؟ أين المعلمون؟ أين المجتهدون؟ أين الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار؟ أين الذين الى الجنود ان تنشر او تشرب. رسول الله كان يمر الجبال تلو الجبال تلو الجبال اكثر من شره ونصف، ولا يوقف في بيت النبي نارا ولا يطلق في بيت النبي محمد. لم يكن عنده مرابط ولا كهرباء. ابو هريره كان يصرع وهو يصلي من شده الجوع والعطش، وصحابه رسول الله كانوا ياكلون اوراق الشجر، ومع ذلك كانوا يجتهدون لله تعالى في الطاعه والعباده لدرجه اننا لو قررنا نعبد الله طيله حياتنا ما وصلنا الى لوطن كبير. ومع كل هذه الطاعه والعباده سبحان الله كانوا يخافون من الله حتى يتقبل منهم اعمالهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول مع انه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل ومن العشره المبشرين بالجنه وكان له مقاما عظيما في الاسلام، ومع ذلك كان يقول والله لو نادى مناد من السماء وقال ايها الناس انكم لتدخلون الجنه جميعا الا واحدا فيدخل النار، لقد انتم ان الذي سيدخل النار هو الله. بعد هذه الجمله العاليه في طاعه الله والجهاد في سبيل الله الحسن المصري سيد التاجرين كان يقول والله لو قيل لي ان رجلا سيخرج من النار بعد الف سنه من العذاب ثم يدخل الجنه لوجدت ان يكون هذا الرجل فيقول له اصحابه وغيره وانت العابد لله في المجاهد، فيقول له ويحكم والله اني لاخاف ان يطلعني ربي في النار ولا يبالي. سفيان الثوري رحمه الله كان اذا ذكر بالموت فقط ذكر بالموت فقط او راى الموت العذاب ذكر بالموت فقط ولقاء الله جل وعلا كان يقول بدلا من شده خوفه من الله. فاجتهدوا ايها الاخوه الكرام، اجتهدوا لله في الطاعه واجتهدوا لله في العباده، فنحن اليوم لنا فرق من البلاء ان لا نحاسب على اعمالنا او لا ندخل الجنه بفضل الله، لا، بل قال الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وأنت جعلك الله عز وجل وسلم تعيش في بيتك في سعادة وحلاوة. انظر إليه وتفكر في أحوالهم، لماذا جعله الله هكذا وجعلك الله أنت هكذا؟ لماذا ابتلاه الله بالمرض وأنعم الله عليه بالصحة والعافية؟ لماذا ابتلاه الله بالخوف وأنعم الله عليه بالأمن والأمان؟ لماذا ابتلاه الله بالفقر وأنعم الله عليك أنت بالغنى؟ ألا تخاف من الله جل وعلا أن يكذب هذه النعم العظيمة التي لا تعرف ولا تحضر بينها يدك؟ أليست هذه النعم العظيمة توجب أن نشكر الله عليها بين الأرض، توجب أن نعبد الله عز وجل لأجلها بين الأرض، أن تسأل أن نصبر حتى إذا زاد الله عز وجل منا هذه النعم، ثم بعد ذلك نعبد الله جل وعلا؟ هل هذا الإنسان الصحيح ينتظر حتى يرى فيجتهد الله بالطاعة؟ هل هذا الإنسان الغريب ينتظر حتى يصبر ثم بعد ذلك يعبد الله؟ هل نحن ننتظر حتى يخلص الله منا نعمه الامن والامان ثم بعد ذلك نجتهد في الدعاء؟ اليست هذه النعم زائره لنا ان نعبد الله جل وعلا وان نشكر الله عليها؟ فاجتهدوا لله تعالى في شكر هذه النعم وفي العباده والطاعه في اجل هذه النعم حتى لا نرجع عن ذلك ونقول يا ليتني قدمت لحياتي. فان كنت فخرا او علوما ذلولا ثم ضغط قلب شديد فقل الثانيه تخرج وهي ان صيامك شرط. فاذا مات الانسان الله صيامه ولم يعد شكره من دون الله ولا يزد الانسان على اي شيء سيموت فعلى طاعه من على معصيه وعلم فنقف جميعا بين يدي الله جل وعلا والموقف بين يدي الله الشديد سنسال فيه عن الصغير والكبير والمبسط المجيد والموقف بين يدي الله عذاب فما بالكم اذا نوقش الحساب وما بالكم اذا غصب علينا رب الارباب. فمهد لنفسك من الان وقدم لنفسك من الان واجتهد بالله تعالى في الطاعه والحساب في الله حتى اذا نمت على فراش الارض نبئت بخير ما لم تروا به عباد الله الصالحون. يقول المرجو مرتهن رحمه الله تعالى تخيلت حتى انتهيت الجنه فردت ان اتخيل الجنه كذلك تخيلت انني دخلت الجنه اكل من ثمارها واشرب من انهارها واتزوج من سورها واتمتع بالنظر الى وجه الله عز وجل. ثم تخيلت انني دخلت النار اكل منه نقضوا منها واشرب من مريدها واحارب لي ظلها واقفى لها. ثم قلت لنفسي اين نفسي؟ اي شيء تريدين؟ هل تريدين الجنه؟ هل تريدين النار بهذه الصوره؟ فقالت لا بل اريد ان اعود الى الدنيا مره اخرى فاعمل واجتهد حتى اشكر الجنه من الاعلى. فقال لها فانت ما زلت في الدنيا تعمل وانت ايها الاخ الكريم ما زلت في الدنيا تعمل ما زلت في صحه وعافيه فاعمل واجتهد لله تعالى في الطاعه والعباده قبل ان تخرج من هذا المسجد. عاهد ربك على انك لن تقصر في الصلاه بعد هذا اليوم ولن تصبر في قراءه القران بعد هذا اليوم وانك تتظن تعبد الله جل وعلا وتجتهد لله تعالى في الطاعه والعباده الى ان تموت. واعلم ان الله جل وعلا كريم جدا حتى ولو بلغ الذنوب على السماء تغفر ذلك الله عليها ويغفرها الله عز وجل لك الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا لن يغفر الله جل وعلا فاولئك يغفر الله له الناس. بل قال فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لعل هذه هي الفرصه الاخيره ولعل هذه الجمعه هي الجمعه الاخيره ولعلك لن ترى اهلك بعد هذا اليوم فلا احد يدري يا عبد الله فالموت ياتي بغته والروح تاخذ بغته ولكن كله بلا يستاذن ولا ينتظر ربما الان وربما غدا وربما يدخل علينا من باب المسجد الان فيتقطع الوجوه فننظر الى وجهك فنغسل روحك. فكم من شاب سقط في ليله الهلال وكم من شاب سقط في ركبه وسجوده وكم من شاب سقط في صلاته وسجوده والكل قاتل الله والكل وقف بين يدي الله والكل حاسبه الله فاما نعيم واما نعيم. سقط بنفسك الى الان وانت ما زلت في الدنيا على اي شيء تريد ان تموت وعلى اي شيء تريد ان تقوى الله جل وعلا. واحفظوا هذا جديدا قد أجر الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شر مات عليه، ومن مات على شر بعث عليه، فمن عاش على الصلاة مات على الصلاة، من عاش على قراءة القرآن مات على قراءة القرآن، من عاش على الذكر مات على الذكر، من عاش على العبادة والطاعة مات على العبادة والطاعة، من عاش على الصيام مات على الصيام، وسيبعث يوم القيامة من يد الله وهو صائم، ولا فرحة في نفسه. وفي المقابل من عاش على المعصية مات على المعصية، من عاش على سماع الأغاني مات على سماع الأغاني، من عاش على النظر إلى الحرام مات على النظر إلى الحرام، من عاش على شرب الدخان مات على شرب الدخان، وسيبعث يوم القيامة من بين يد الملك وهو يشرب الدخان، ولا حضرته من بعد هكذا يوم القيامة. فنحن بنفسك من الآن وقدم لنفسك من الآن، نريد أن نرى المساجد والنساء في المصلين، نريد أن نرى البيوت والنساء في قراءة القرآن الكريم، نريد أن نرى الشوارع وقد تمت للتابعين لله رب العالمين. وأختم لقائي معكم بقول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يسلمون القول فيكفرون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تنقصنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم عافنا واعف عنا، ومن شرور الخبائث سلمنا، وإلى أنفسنا لا تكلنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم انزل علينا سحاب رحماتك، اللهم انزل علينا سحاب رحماتك، اللهم أنعم على نصرة الأمن والأمان، اللهم أنعم على نصرة الأمن والأمان، والرخاء والاستقرار، اللهم من أراد لنا وبلادنا والمسلمين بخير فأعزه، وبارك له في سحره، ومن أراد لنا وبلادنا والمسلمين بشر فأذله، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا، وصل سيف انتقامك عليه يا جبار، اللهم اجعل نصرنا سخاء وخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل نصرنا امنا امانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واعز الشرك والمشركين، واعز بفضلك كلمه الحق والدين، وانصرنا على اعدائنا يا رب العالمين. اللهم اصلح اخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انهم سفاح تحملهم وراس نفسهم، شجاع تطعمهم، مظلومون من تصل لهم، مظلومون من تصل لهم، اللهم عليك بالبشار واعوان الظالمين، اللهم عليك بالعلويين المبتدئين، اللهم عليك بالبراقب الملاعين، اللهم الينا فيه بطشك وانتقامك يا جبار، اللهم اعز بنصرك الذي وعدت به المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، واجعل غير قلوب المؤمنين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.